الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كما هو مقرر ومعلوم عندكم أن هذا الدرس سيكون شرحا للمية الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح بإذن الله سيكون مبسطا تيسيرا وتسهيلا للعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. من يقرأ بس ارفع صوتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكن لكلهم قدر على وفضائل وفضل ساطع، ولكلهم قدر وفضل ساطع، وفي بعض النسخ ولكلهم قدر وعلى وفضائل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكن ما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. ايش عندك؟ وفي الظاهر في بعض النسخ الحكيم، لا القديم، هذه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له فيها كلام. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه اللامية للإمام الحبر البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل في العقيدة، تتركز على مسائل الصفات ومسائل الصحابة وبعض المسائل الغيبية كعذاب القبر الصراط ونحو ذلك، وهي على وجازتها إلا أن فيها خيرا كثيرا خاصة للمبتدئين. والمصنفات في العقائد تنقسم على قسمين: مصنفات منثورة ومصنفات منظومة. والمنثورة أقسام، منها مصنفات تأصيلية، ومنها ردود، ومنها قواعد، ومنها مصنفات ألفت في مسائل مخصصة. فالتأصيلية مثلا كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، كلاهما لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك العقيدة الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى. وهناك مؤلفات عبارة عن ردود، ردود أهل العلم من أهل السنة على أهل البدع والضلال، وهذه كثيرة، كرد الدارمي على المريسي، ورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجهمية، وكذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ابن المرحل، ورده كذلك على البكري، ورده على المناطقة، ورده كذلك على ابن المطهر في كتابه منهاج السنة النبوية، وردود الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كاجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية والصواعق المرسلة وغيرها. وهناك كتب قواعد أصل فيها العلماء القواعد الهامة والمفيدة في خاصة في أبواب الصفات التي احتدم فيها الخلاف بين أهل السنة وبقية الطوائف من أهل البدع والضلال. ومن أجلها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموسوم بالتدمرية، ذكر فيه 7 قواعد دمر به أصولهم، أصول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكشف عوارهم وبين ضعف قواعدهم. وكذلك من كتب القواعد كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى الموسوم بالقواعد المثلى. وهناك قسم آخر منظوم، بمعنى أن المصنف يذكر مسائل في العقيدة ويتكون على هيئة شعر، وأهل العلم أحيانا ينظمون المسائل العلمية لأمور. الأمر الأول تسهيلا للعلم وتقريبا لآخذه، والأمر الثاني تسهيلا لحفظه، لأن كثيرا من الناس يسهل عليه أن يحفظ الشعر ويشق عليه أن يحفظ النثر. ولهذا تجد كثيرا من طلبة العلم يقبل على المنظومات حفظا وفهما وعملا. وكذلك من المقاصد في هذا الباب تنوع العلم، تنوع العلم، لأن العبارة قد يعبر بها أكثر من عالم والمقصد واحد، لكن يأتي عالم يعبر بها أو يعبر عليها ببيت شعري يرسخ في الأذهان ويتناقله العلماء، يصير كالقاعدة. وكم من بيت تناقله العلماء وصار كالقاعدة، وإن من الشعر لحكمة. والمنظومات التي ألفت في هذا المجال منها المختصر ومنها المتوسط ومنها الموسع. فالمختصر كلامية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي بين أيدينا، هذه تعتبر مختصرة ووجيزة، ومع وجازتها إلا أنها من النفاسة بمكان. وكذلك من المختصرات حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى التي قال في مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وهي كذلك نفيسة. والإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى من المتقدمين، هو ابن صاحب السنن أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى. وهناك منظومات من الحجم المتوسط في 200 بيت، في 300 بيت أو نحو ذلك، وهذه كثيرة جدا. منها منظومة الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، ولها شروح، شرح له مجلد ضخم شرحها السفاريني نفسه، وشرح الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى، وشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والظاهر أن هناك شرحا للعلامة الفوزان رحمه الله الجميع. وكذلك من منظومات المتوسطة والتي ينصح بحفظها والعناية بها منظومة الإمام العلامة حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله تعالى، فهي من أنفس ما ألف في هذا الباب. منظومة السفاريني عليها بعض المآخذ، بينها جماعة من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. أما منظومة الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى فهي من أنفس ما نظم في هذا الباب من هذا النوع المتوسط، وجمع فيها بين توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، والعلماء ينصحون بحفظها، وننصح لمن كان قادرا على حفظها أن يحفظها، فهي سلسة ومفيدة جدا لطالب العلم. تكلم فيها على مسائل كثيرة في غير الأسماء والصفات كأركان الإسلام وأركان الإيمان، تكلم على مسائل الصحابة ومسألة الخلافة ونحو ذلك، وله شرح عليها شرح موسع ركز فيه على مسألتين. المسألة الأولى ذكر الأدلة وحشد أدلة أهل السنة والجماعة في مسائل العقائد. إذا أردت دليلا على مسألة مسائل العقائد لا تكاد تجد أكثر من جمع، خاصة في ألفاظ الأحاديث وذكر الآيات القرآنية كما ذكره الشيخ حافظ بن أحمد الحكم في كتابه معارج القبول. والمسألة الثانية التي ركز عليها بيان مذاهب الفرق الضالة وبيان زيفها وضعفها وأنها إنما هي شبه، وهذا كتاب نفيس ويستفيد منه المنتهي أكثر من المبتدئ. وهناك مختصر له اختصره بعض المعاصرين. الصنف الثالث هي المنظومات الموسعة التي شرع أو جعل ناظموها هذه المنظومات في آلاف من الأبيات، وتكلموا على مسائل كثيرة والأغلب فيها مسائل العقائد، إلا أنهم ألحقوا بها بعض المسائل بشيء من التوسع. ومن أشهرها وأنفسها نونية العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهي من أنفس ما يذكر في هذا الباب. تكلم فيها رحمه الله تعالى بكلام أهل السنة في تقرير مسائل العقائد في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك في مسائل النبوات ومسائل الغيبيات ومسائل المسائل التي خالف فيها أهل الباطل أهل السنة والجماعة، وذكر فيها جماعة من أهل العلم مدحا وثناء وإطراء. فقد أطنب في الكلام على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأطراه في المدح والثناء، وهو أهل لذلك. والمنظومة التي بين أيدينا كما سلف وسبق منظومة في 16 بيتا، إلا أنها مفيدة، والسبب في تأليفها سؤال كما يقول أو كما يفهم من تعبير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. والسؤال عند أهل العلم ينقسم على قسمين: سؤال للبحث عن الحق وللوصول إليه، هذا السؤال ممدوح وأمر الله جل وعلا بهذا السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا يحث عليه العلماء كثيرا، لكن لا بد له من آداب، ولا بد أن يتخلق طالب العلم والمفتي كذلك بآداب المستفتي. المستفتي لابد أن يتخلق بالآداب التي يجب عليه أن يكون فيها مؤدبا في كيفية الطرح، في اختيار الوقت المناسب، في اختيار الألفاظ المناسبة للمسؤول، وأن يبين ويجلي المقصود من سؤاله. وحتى أهل العلم على التزود من العلم عن طريق السؤال. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما: كيف تحصلت على هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. يسأل ويعقل ويفهم. بعض الناس ربما يسأل لكن لا يعي الجواب، وربما يتفلت عنه سريعا. لا، لأن المقصود من السؤال التعلم. بل هناك بعض أهل العلم ما صنفوا مصنفات، لكن لكثرة الأسئلة التي ترد إليهم خرجت الأجوبة في مصنفات. وتأملوا مسائل الإمام أحمد، مسائل أبي داود، مسائل عبد الله بن أحمد، مسائل صالح، مسائل ابن هانئ، مسائل المروذي، مسائل حنبل. فاستخرج كثير من علم الإمام أحمد عن طريق السؤال، ووفق الله جل وعلا طلابا وتلامذة للإمام أحمد أخرجوا كثيرا من علمه. كذلك الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين في الحديث وحافظ من الحفاظ، حتى قال بعض أهل العلم وهو الإمام ابن عدي الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في الرجال، قال: وبأقوال ابن معين تسبر أحوال الرجال. هذا الإمام البحر لم يصنف أي كتاب فيما أعلم، لكن هناك يعني في المكتبات العلمية علمه زاخر وموجود، وما تكاد تقلب ورقة من يعني ورقة من كتاب من كتب الرجال أو من كتب الجرح والتعديل إلا وتجد لهذا الإمام ذكرا. كيف وصل لنا علمه؟ عن طريق السؤال، سؤال طلابه له. فالدوري رحمه الله تعالى له يعني سؤالات للإمام ابن معين خرجت في مجلدين، وكذلك الطبراني، وكذلك ابن الجنيد وغيرهم ممن كان يسأل ابن معين وأخرجوا علمه. فهذا مفيد ويحث عليه أهل العلم للتوصل إلى الحق. وهناك سؤال يكون على هيئة التعنت أو على هيئة التعجيز أو على هيئة الاختبار، هذا مذموم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. كما ذكر الشوكاني في البدر الطالع عن جمال الدين السمرقندي وهو يمدح شيخ الإسلام، ثم قال في آخر كلامه: وكان يقول: من جاءني مستفيدا حققت له، ومن جاءني متعنتا ناقضته، فما يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته. ولو تأملت في الأسئلة التي في كتاب الله جل وعلا التي ليس من ورائها طائل، فالمتأمل في الأسئلة التي في كتاب الله جل وعلا يجد أن بعض الأسئلة يعرض عنها لا يجاب عنها، ويوجه السائل إلى ما ينفعه، لأنه قد يكون في الجواب أو لا تكاد تكون في الجواب فائدة للمسؤول والسائل أو للسائل، والسائل محتاج إلى شيء أهم. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الأهلة، قل: هي هذا جواب. يسألونك عن الأهلة، قد أجاب الله جل وعلا وبين في ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ هل هذا جواب للسؤال؟ لم يقل الساعة في كذا وكذا أو لا أعلم، لكن لفته النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء أهم له منه. ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. وهذا واضح، أحيانا بسؤال واحد ينتشر خير كبير. تأمل، هذا سؤال سئل عنه شيخ الإسلام فانتشر هذا الخير، هذه المنظومة وشرحها العلماء. جاء رجل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، فسأله أن يجمع له أحاديث صحاح، فألف الكتاب فصار مرجع من مراجع الأمة. أجر الله جل وعلا على هذا السائل خيرا كثيرا في سؤاله وطلبه. وقد يكون سؤالا يسبب فتنة ويحدث الفتن فيما بين الناس. لما أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يأتي إلى الظاهر سمرقند أو غيرها، فقال بعضهم نسأله عن مسألة القرآن، فلما جاء البخاري قال بعضهم نسأله عن مسألة القرآن، قال بعضهم لا لا تسأله، فأصر بعضهم فسأله، فحدثت فتنة بين الإمام البخاري ومحمد ابن يحيى الذهلي إمام محدث، وكذلك الإمام أبي حاتم الرازي والإمام أبي زرع الرازي وغيرهم، وفهم عن الإمام البخاري غير ما يريد. فإذا يحاول طالب العلم أن يسأل سؤالا ينفعه وينفع أمته وينفع المسلمين، كما هو الحال في هذا الموطن. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب هي الطريق، ثم صار يطلق على الطرق الشرعية أو الأقوال والترجيحات، فيقال مذهب ابن عباس في هذه المسألة كذا وكذا، أو مذهب ابن مسعود كذا وكذا، وكذلك جاءت كذلك أقوال التابعين إلى أن جاءت المذاهب الأربع: مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت وإليه ينسب المذهب الحنفي، ومذهب أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإليه ينسب المذهب المالكي، ومذهب أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وإليه ينسب المذهب الشافعي، ومذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وإليه ينسب المذهب الحنبلي. هذه المذاهب الأربعة، وليست مذاهب العلماء محصورة في هذه. كان هناك المذهب السفياني منسوب إلى سفيان الثوري، ومذهب الأوزاعي منسوب إلى الإمام الأوزاعي، ومذهب الليث بن سعد، ومذهب الإمام ابن جرير الطبري ويقال له المذهب الجريري، وهو إمام من أئمة من المحققين، لكن اشتهر عند كثير من الناس هذه المذاهب الأربع. فهو يسأله عن مذهبه في مسائل الصفات وفي المسائل التي احتدم فيها الخلاف، وهذا توفيق من الله جل وعلا أن يوفق السائل لأن يسأل إماما عالما عالما فيجيب بجواب يستفيد منه الناس على مر الدهور. العقيدة الواسطية جاءه أناس من أهل واسط يسألونه فأخرج هذا الكتاب، الحموية كذلك، وهذا الذي بين أيدينا، ورسائل أخرى يسأل فيها شيخ الإسلام فتخرج في مصنف. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، مأخوذة من العقد، وقد يطلق العقد ويراد به الإحاطة، ومنه العقد الذي يحيط بالعنق من ذهب أو فضة أو غيرها. والمراد بالعقيدة الاعتقاد الجازم اليقيني في مسائل الغيبيات، هذا هو المراد بالعقيدة. هناك من يعني يزيده بعض القيود، للسائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، رزق الهدى، الهداية رزق. بعض الناس يظن أن الرزق مخصوص بالطعام والشراب، والحقيقة أنه أوسع من ذلك. الهداية من أعظم الأرزاق، والولد رزق، العلم رزق، الخلق الحسن رزق، والمال كذلك رزق. رزق الهدى، الهدى المراد به الهداية، والمراد بها هداية التوفيق والبيان والإرشاد. لأن الهداية يقسمها أهل العلم على قسمين: هداية توفيق، وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه ليست إلا لله، ولهذا يطلبها العبد دائما في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. والنوع الثاني هداية البيان والإرشاد، أنا الظاهر حصل لي يعني سبق لسان في أول كلام، هداية إرشاد وبيان، وهذه يعطاها العالم والداعية والخطيب، ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. فهذه قد تكون على لسان النبي، وقد تكون على غير لسان النبي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمراد من قوله رزق الهداية، رزق الهدى، أي القسم الثاني: من للهداية يسأل، يوفق، من أكثر الطرق فتح له، من كثرت أسئلته للهداية والتوفيق يوفق إلى الحق بإذن الله، كما حصل من سلمان الفارسي رضي الله عنه. وفي قصة إسلامه كان يسأل الحضر الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى أن وفق وأسلم رضي الله عنه، كذلك كما في قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه كان يسأل. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى سؤالا عن الحق وبحثا عنه بطمأنينة قلب وقبول للحق فإنه يوفق له بإذن الله. رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، اسمع. بعض أهل العلم يفرق بين السماع والاستماع، الاستماع هو سماع وأن يعي ما يسمع، هذا الاستماع، والسماع يسمع كما تسمع البهيمة لكن لا يعي، ولهذا لهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يعون بها، لا يعون بها، قد يسمع الكلام لكن لا ينفعه ذلك لأنه ليس باستماع، استماع تدبر. ولهذا أمر الله جل وعلا عند تلاوة القرآن بالسماع أو بالاستماع: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن قد يطلق السماع ويراد به الاستماع كما هو في هذا الموطن: اسمع بمعنى استمع، أي اسمع بأذنك وعي بقلبك، لا يكفي السماع فقط. كم من إنسان لو أن كل إنسان ينفعه السماع لكان كل الناس علماء، يعني كم سمعت من خطب ومحاضرات ودروس وقرئت من كتب والإنسان يسمع، لكن لما فقد الوعي من القلب والإدراك تلاشى كثير مما سمع. فإذا هنا أطلق السماع وأراد به الاستماع: اسمع كلام محقق في قوله. هل هذا مدح المذموم لا، جاء النهي عن أن يمدح الإنسان نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن إذا كان في ذلك مصلحة شرعية ومقصد شرعي، كأن يطمئن السامع أو القارئ، وأن هذه الأمور التي سأذكرها لك ما جاءت ارتجالا ولم تأتي من نتف العلم، إنما أتت عن تحقيق وتمحيص ودراسة وبحث عن الحق، فهذا لا بأس به، وهذا مذكور كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويذكر مثل هذا الكلام. اسمع كلام محقق. ما معنى محقق؟ يقول أهل العلم: التحقيق هو التبين في الحق والبحث عنه حتى يصل له. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محقق بحق، ونحن لن نتكلم على ترجمة شيخ الإسلام لضيق الوقت. ولد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سنة 61 و600، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، وكان أبوه عالما وجده كذلك، ولم يشتهر إلا هو وجده، مع أن أباه كان من كبار العلماء، لكن قيل فيه كان نجما بين قمرين. أبوه كان نجما بين قمرين بين والده وولده، فضاع النجم، وإلا فهو عالم العلماء الكبار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى علم بالحرص والذكاء من صغره، حتى أن أهل بيته كانوا يريدونه أن يخرج نزهة معهم فيأبى، ليجلس في البيت ويحفظ، واشتهر في حفظه وذكائه. لهذا ذكر بعض مترجميه فيما أذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع، أن رجلا جاء إلى دمشق فجاء يسأل صاحب حانوت، فقال: سمعت بفتى هنا يقال له ابن تيمية يحفظ حفظا لا يحفظه الشبان عادة في سنه، قال: اجلس هنا فإذا مر الصبيان دللتك عليه. فجلس، فلما جاء صبيان الكتاتيب قال: ذاك ابن تيمية، وأشار إلى صبي من الصبيان فدعاه، قال: أنت ابن تيمية؟ قال: نعم. قال: سأملي عليك فيما أذكر الآن 16 حديثا، وتحفظها وتأتيني غدا تسمعها، يريد أن يختبر حفظه. قال: هات. فجعل يملي عليه، فلما أكمل 16 أراد الرجل أن يذهب، قال: رويدك. نظر فيها شيخ الإسلام ثم أعطاه اللوح ورددها في الحال، حتى جاء عن الإمام جمال الدين السمرقندي رحمه الله تعالى أنه قال: وكان من عجائب الزمان رجل يقال له ابن تيمية يقرأ الكتاب مرة واحدة فينقش في ذهنه وينقل منه في مصنفاته بألفاظه ومعانيه. وهذا ملاحظ شيخ الإسلام لما سجن ومنعوا عنه كتبه، ما زالت الكتب تخرج من السجن، يسأل فيجيب ويؤلف وهو في السجن بدون أن توجد عنده كتبه، لأن العلم كان يحمله بين جنبيه. واقرأوا مقدمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لكتابه زاد المعاد، ألفه في حال السفر وليست معه كتبه ولا مراجعه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان مشهورا بالذكاء، وتضلع في جميع الفنون، حتى أن أصحاب الطوائف كانوا يأخذون عنه مذاهبهم، وهو أعرف بمذاهبهم رحمه الله تعالى. وكان ذات مرة لقيه أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط، وهو إمام أئمة العربية، ولما رأى شيخ الإسلام مدحه بأبيات، وجلس معه وسمع علمه وكلامه، ومدحه مدحا رفيعا. وذات يوم التقى معه وحصل الكلام في مسألة المسائل العربية، فخالف شيخ الإسلام أبا حيان، فقال أبو حيان هذه المسألة يقول فيها بها سيبويه، أي قول الذي قلت يرجحه سيبويه. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمه الله: لم يكن سيبويه نبي النحو حتى تلزمني بكلام سيبويه، بل في كتاب سيبويه الكتاب، له كتاب اسمه الكتاب، 80 خطأ لا تعلمها أنت، وجاء في بعض الروايات ولا أشياخك. هذا يدل على تضلع شيخ الإسلام سيبويه، إمام مشهور ويقف على 80 خطأ، دل على تبحره في هذا العلم، مع أنه إذا ذكرت العربية ما يذكر شيخ الإسلام، ما يذكر شيخ الإسلام، لأن شهرته في غيره أكثر، ومع ذلك يعني يخرج منه هذا الكلام الذي يدل على تضلعه ويدل على علمه وتبحره في هذا الفن. فهو إمام بحق ومحقق وعالم، واجتمعت فيه آلات الاجتهاد، ولفظ شيخ الإسلام يطلق عند العلماء من حاز أكثر الفنون، لا يطلق على إنسان تضلع في فن واحد فقط إلا على سبيل التقييد، أما على سبيل الإطلاق فلا يطلق إلا على من تضلع في أكثر العلوم. أطلق على جماعة من قبله وأطلق على جماعة من بعده، إلا أنه صار كالعلم، إذا قيل قال شيخ الإسلام فلا ينصرف الذهن إلا إليه، وإذا أريد غيره قيد، إلا صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري، إذا قال شيخنا شيخ الإسلام فيريد به الإمام البلقيني أبو حفص البلقيني رحمه الله تعالى. الشاهد أن الكلام على ترجمة شيخ الإسلام كلام مشوق وطويل، لكن ينصح بالرجوع إلى من صنف في ترجمته كالعقود الدرية لابن عبد الهادي، والأعلام العالية للبزار، وكذلك ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في الجزء المفقود الذي نقله ابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى في العواصم والقواسم، من أنفس ما قيل في شيخ الإسلام، حتى يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والله ما رأت مقلتي مثله، ولا وقعت مقلتي على رجل أعلم منه ولا أحفظ منه. وهذا يقوله الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى. وكذلك يرجع في ترجمته إلى البدر الطالع للإمام الشوكاني، والبداية والنهاية للإمام ابن كثير، وكذلك الصفدي رحمه الله تعالى له كلام في الوافي والوفيات، وهو إمام ينبغي لطالب العلم أن يطلع على سيرته، فسيرته تبعث الهمة في طالب العلم، فتصدر للعلم والتعليم والرد على الطوائف، ما تكاد طائفة إلا وتجد لشيخ الإسلام ردا عليها، رد على الفلاسفة، رد على المناطق، رد على الأشاعرة، بل الأشاعرة رد عليهم في مسألة واحدة فقط بمجلد كامل، مسألة الكلام، كلام الله جل وعلا، هم يقولون أن الكلام كلام نفساني ليس بحرف ولا صوت، سيأتي الكلام عليه، فألف فيها كتابا سماه التسعينية، رد عليهم من 90 وجها، وكذلك رد على الجهمية ورد على المعتزلة ورد على طوائف عباد القبور بمناظرات ومصنفات، رد على الروافض في كتابه منهاج السنة النبوية، لأن عصره كان يعني عصر اختلاف وعدم ائتلاف وكثرة الطوائف وتقوي أهل البدع والباطل. فهنا يقول رحمه الله تعالى: اسمع كلام محقق في قوله، محقق ليس يعني كلامه كلام من لم يعي ما يقول، أو كلام من قرأ كتابا واحدا فقط ثم اقتنع بالكلام وصار يقول به، لا، كلام محقق، ما ما قال هذا الكلام إلا بعد تحقيق ونظر وبحث والتجاء إلى الله جل وعلا، لا ينثني عنه ولا يتبدل. الثني هو رد الشيء بعضه إلى بعض، رد الشيء بعضه إلى بعض. تقول مثلا ثنيت الثوب، رددت طرفه بطرفه، هذا الثني. ومنه الثناء وهو تكرار الحمد، تكرار الحمد، كما في صحيح مسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، بمعنى كرر الحمد، وهذا مأخوذ من الثني. وهنا المراد به الرجوع، لا ينثني بمعنى لا يرجع عنه، لا يتركه، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لأنها عقيدة يقابل العبد بها ربه جل وعلا، وليس الأمر قابلا إلى الرجوع. هذا المراد به الكلام في الأصول، أصول العقائد. بعض الفرعيات قد يحصل أن الإنسان يرجح قولا في يوم من الأيام ثم يرجع عنه يرحمك الله، مثلا على سبيل المثال الكافر الساحر، هل هو كافر أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. قد يرى الإنسان في يوم من الأيام أنه كافر، ثم يرى في يوم من الأيام أنه ليس كذلك، هذه جزئية من الجزئيات قابلة للأخذ والرد. أما أصول العقائد في الصفات مثلا، أو في توحيد العبادة، أو في مسائل الغيبيات، مسألة عذاب القبر يقول به يوم ويرجع عنه غدا، لا، لأنه ثابت بالأحاديث الصحيحة الصريحة والنصوص الواضحة الجلية. كثير من العقائد ثبتت بالنصوص المتواترة، كما نظم بعض منها، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض، هذه مسائل في العقيدة، ومسح خفين، وهذه بعض، هذه لا تقبل أن الإنسان يقول بها يوما ما ثم يرجع عنها، لأن مسائل يقينية. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لا ينثني عنها أبدا، ولهذا حاولوا في الإمام أحمد أن يقول بخلق القرآن وأبى، لأن هذه عقيدة لا يرجع عنها، لأنها إيمان أو كفر، جنة أو نار. وضرب الإمام أحمد بالسياط حتى أن الحاكم يأتيه ويقول يا أحمد كلمة واحدة وأنا أحل قيدك بيدي وأطأ عقبك، بمعنى أمشي وراءك إلى أن أوصلك البيت، كلمة واحدة. فكان يقول ائتوني بآية أو حديث، ثبات على العقيدة، كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد. فأمر العقائد ليس قابلا، أمر الأصول ليس قابلا للرجوع، لأنها عقيدة بنيت على نصوص من الكتاب والسنة صريحة صحيحة ثابتة ثبوتا لا يقبل الشك ولا التراجع، لا ينثني عنه ولا ألين لغير الحق أقبله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر أبدا. هذه مسائل العقائد. قد يؤذى الإنسان، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوذي لما رد على أهل الباطل، على الروافض وعلى عباد القبور وغيرهم، أوذي وحاولوا أن يرجع وأبى، إلى أن أوذي على السجن ومات في السجن رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أوذي وأخذ على حمار وضرب وطيف به بين العشائر، لأنه كان ينكر شد الرحال إلى قبر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثبت. فلا بد للإنسان أن يوطن نفسه على أنه يؤذى، لكن لا بد من الثبات، لا يكون ممن يعبد الله على جرف نهار، بل لا بد من الثبات في مسائل العقائد. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعرض نفسه للأذى، قد يأتي الإنسان في موطن من المواطن ما يستطيع أن يبين الحق لضعفه أو لعدم تحمله للأذى، لكن لا تقول الباطل أبدا،

فلو كان خبر الآحاد لا يقبل لم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه وأبا موسى فقط، بل يكون قد أرسل جماعة يحصل بخبرهم نقل التواتر. فهذا من الأحداث في دين الله. أهل الباطل لما أعيتهم النصوص الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها رد على أصولهم، جاءوا بهذا الإحداث في الدين ليردوا النصوص التي فيها إثبات الصفات وفيها تقرير المسائل التي في العقيدة التي ترد مذهبهم. ويعني هذا المجال له كلام آخر. هنا سؤال مهم وأشيع كثيرا، هو أننا ندافع عن أبي الحسن المأربي الذي يطن في اليمن. والحق أن هذا الكلام لما أشيع على غير الصواب، ونحمد الله جل وعلا أننا لا نقلد الرجال، وهكذا تعلمنا من شيخنا ووالدنا العلامة علامة اليمن وغيرها، مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، حتى أنه كان يقول لو كنا مقلدين لقلدنا مالكا أو أبا حنيفة، بل لو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر وعمر، لا نقلد أحدا في دين الله. والذي نعتقده في هذا الرجل أنه رجل ضال مضل ورجل زائغ عن الحق، أتى بخطل من الكلام يضلل فيه كثيرا من الناس عن الدعوة السلفية، وحاول أن يجرف الدعوة السلفية في اليمن وطار شررها إلى بلاد المسلمين إلى الهاوية، وأن يجعلهم مع الإخوان المسلمين في بوثقة واحدة. فالرجل رجل زائغ عن الحق وضال، هذا نعتقده لا نداهن فيه أحدا ولا نرضي بذلك أحدا، بل رأي رأيناه واعتقدناه بعد أن تبين لنا الحق في ذلك. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم للأخذ بالحق والتبصير في الدين. قد يخفى على الإنسان في زمن من الأزمان ضلال إنسان، لكن إذا بين له واتضح له ورأى وسمع وعاشر، فإنه يتبين له ما لا يتبين لغيره. ما رأيك من سمع، نحن خاصة في اليمن رأينا ما لم يرى غيرنا وسمعنا ما لم يسمع غيرنا. هذا الرجل يعني جعل يهجم على علماء السنة وأهل السنة وحاربهم حرب عشواء، وجعل يتنقصهم ويقلل من أقدارهم وينفر طلبة العلم، لكن بحمد الله الحق يعلو ولا يعلى عليه. ودعوة أهل السنة كالبحر، من مات طفأ ويلفظه البحر إلى أن يكون على اليابسة. وهكذا هذا الرجل كان يتستر وكان يظهر أنه من أهل السنة وأنه مع السلفيين وأنه على الحق. فلما مات الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول ذهب زمن الخوف، هذا يدل على أنه كان خائفا من الشيخ، لا يخاف من رب العالمين ولا يخاف من الله جل وعلا. فالأمر الذي لا شك فيه لا ندافع عن هذا وأمثاله من أهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الضلال، بل نحب السنة وأهلها ونبغض البدعة وأهلها. هذا الذي تربينا عليه على يدي شيخنا إمام أهل السنة في اليمن وفي غيرها رحمه الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على هذه العقيدة. هل يفهم، يقول هنا من كلامك حول الأصول وأصول العقائد أن هناك فروعا؟ أنا قد تكلمت، قلنا هناك مسائل في العقيدة لا تقبل التراجع ولا التبديل، وهناك مسائل جزئية في العقائد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول ليس هناك خلاف في العقائد، لكن الواقع أن ذلك موجود. مثلا مسائل العقائد، مسائل الصفات أن نثبتها وأن نمرها على الظاهر. هذا أصل من أصول أهل السنة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أصل عند أهل السنة لا يتغير أبدا. لكن هذا الأصل قد يأتي إلى فرعية من الفرعيات، ويختلف أهل السنة في إثبات صفة أو عدم إثباتها، هل هذه صفة أم لا، هل هذا اسم من أسماء الباري أو لا. مثلا كما سأل بعض الإخوان الهادي، هل هذا اسم أو ليس باسم لله، خلاف بين أهل العلم. فهذا هو المقصود والمراد، ليس غير. يقول هنا مع ذكر الأدلة، الأدلة كما سمعت، اقرأ في مسائل العقائد تجد حتى بعض الصفات، صفة الهرولة مثلا بعض أهل العلم يثبتها، وكذلك بعض الصفات، مثلا إن الله خلق آدم على صورته، بعض أهل العلم يقول هذا ليس من نصوص الصفات، ليس من نصوص الصفات. كثير من أهل العلم يثبت صفة الصورة من هذا النص، الخلاف معلوم حتى بين العلماء المعاصرين، بين الشيخ الدويش رحمه الله تعالى الأول وعلماء نجد مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالخلاف يحصل في جزئيات، يحصل في مثل جزئي مثل هذه الجزئية، أما أن يحصل في أصل المسألة فلا، يحصل في أصل المسألة وهي هل نثبت الصفات ونجريها على ظاهرها. هذا اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على هذا الأصل، ولا يختلف قولهم في ذلك، هذا هو المراد. يقول هنا يسعى بعض إخواننا في إنشاء روضة للأطفال دون سن السادسة، وكما لا يخفى عليكم أن المشروع يحتاج إلى بعض المساعدات، فمن أراد المساعدة فليأتي إلى إمام هذا المسجد وهو الشيخ عبد الله ويتبرع بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ماذا تنصحون من يقول لأخيه أنا أقدم منك في الاستقامة، يضع من قدره، العبرة بالأعمال الصالحة، واسأل ربك الثبات قبل أن تقول أنا أقدم منك، اسأل ربك الثبات، وأخلص في استقامتك لله جل وعلا، وإياك أن تحتقر الآخرين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد، لا يفخر أحد عن أحد. تفضل.

وينتهي في وقت المسح في اليوم الثاني يوما وليلة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمن حدده بخمسة أوقات أو لمن جعله من وقت اللبس أو غير ذلك، لأن الحكم متعلق بالمسح لا باللبس ولا بالأوقات، لأن الإنسان قد يلبسه ويمسح عليه أكثر من خمسة أوقات، خاصة بعض الناس يستطيع أن يبقى على طهارة مدة طويلة، فهذا هو المعتبر. هنا يقول: ما حكم إزالة القباب والأضرحة بالمواد المتفجرة وفي وقت متأخر من الليل؟ هذا سؤال حساس. إزالة معالم الشرك بالله سبحانه وتعالى متعين، كما جاء في حديث أبي الهياج أن علي أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب قال له: ألا أبعثك على ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وإزالة معالم الشرك من الواجب لمن كان يقدر على ذلك، لكن هناك أمر لا بد أن يتنبه له. أولا، مسألة التفجير. إذا كان هناك ميت موجود في القبر فلا يجوز التفجير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أبي داود بإسناد حسن من حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا لا يجوز، لأن الميت هذا قد يكون غير موافق على ما يصنع بقبره من الشرك بالله جل وعلا والاستغاثة به ودعائه من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يفجر والحالة هذه، بل يهدم بآلات الهدم من المعاول أو نحوها. أما التفجير ففيه مفاسد. المفسدة الأولى: أولا، إيذاء الميت. المفسدة الثانية: إيذاء المقبورين حوله. المفسدة الثالثة: قد تتطاير شظايا وتؤذي آخرين. المفسدة الرابعة: إيذاء الناس في جوف الليل. وهذه كلها مفاسد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، فلا بد أن يراعى. لكن إذا كان قبرا وهميا ليس فيه شيء وليست حوله قبور، وما استطعنا أن نزيله إلا بذلك، نزيله بالتفجير بعد الإعلام من أجل ألا يتضرر الناس، إذا لم يكن في الإعلام مفسدة. المفسدة كأن تعلم الناس، يأتي الناس بعد ذلك يدافعون يقولون: لا تفجر، هذا ولينا وهذا قبر يعني ولي صالح إلى غير ذلك. فهذا يرجع فيه المصلحة والمفسدة. مسألة التفجير من عدمه يرجع فيه المصلحة والمفسدة، قد يترك إلى وقت آخر، قد يبادر. والحمد لله فيما أخبرنا رأينا خيرا كثيرا في إزالة معالم الشرك، وهذا بحمد الله وتوفيقه وشكره، ويجب علينا أن نشكر الله جل وعلا، لأن هذا الأمر قد لا يتيسر في دول ظهر فيها التوحيد وظهر فيها العلم. والنعمة تحتاج إلى شكر يا أخوان، وإياكم والغرور، وإياكم والعجب بالنفس، فإنه سبب من أسباب زوال النعم. التجئوا إلى الله واعلموا أن هذا الخير هو بفضل الله جل وعلا ومنته. وأنا كذلك أحب أن أنبه على أمر: حذاري ثم حذاري من العصبية، أن يتعصب كل إنسان لكتيبته، أو يتعصب كل أهل بلدة لبلدتهم، وهم الذين نصروا الثورة، وهم الذين قتلوا الطاغوت، أو هم الذين فعلوا وفعلوا وكأن لم يكن في الساحة غيرهم. التجئوا إلى الله وهو صاحب المنة وصاحب الفضل وصاحب العطاء جل وعلا، ولولا الله سبحانه وتعالى ما حصل من هذا الخير شيء، لولا الله. نعم، لإخواننا جهود مشكورة، ونشكرهم على ذلك ونغبطهم على هذا الخير الذي جرى على أيديهم، لكن علينا أن نواصل، وعلينا أن نكون لحمة واحدة ويدا واحدة مع جيراننا ومع إخواننا، مع أهل زليت مثلا،